الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بين الأرواح. فتتلاشى أبعاد الزمان وأبعاد المكان بين القلوب المؤمنة، فتلتقي على محبة الله وعلى أخوة الإيمان، وقد تكون مجهولة الأسماء، فنحن نحب أصحاب الكهف ونحن لا نعلم ما أسماؤهم وما ألوانهم وما أعمارهم وما لغتهم، لكن نحن نؤمن بهم ونحبهم وندعو بدعائهم ودعوتهم، لأن رابطة الإيمان تتلاشى أمامها أبعاد الزمان وأبعاد المكان. ولا يهمنا أن نعلم أنهم فلان وفلان وفلان، فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه البشير في فتح نهاوند قال: من استشهد؟ قال: استشهد النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. فبكى عمر وقال: إن موت النعمان كاد أن يكدر علي فرحة النصر والفتح. ثم قال: ومن؟ قال: وبعض الجند لا يعرفهم أحد. فجثى عمر على ركبتيه لهول ما يسمع، وقال: إياك أن تعود لمثلها، فإن كان عمر لا يعرفهم فإن الله الذي خرجوا في سبيله يعلمهم فوق سابع سماء. أحبتي في الله، نشر الله سبحانه وتعالى دروسي ومحاضراتي وخطبي في مشارق الأرض ومغاربها، وفتح بفضله وبره وجوده بها آذانا صما وعيونا عميا وألسنة بكما وقلوبا غلفا، وزاد بها الذين اهتدوا هدى والذين آمنوا إيمانا، وسخر لها خلقا من خلقه لم أبذل في نشرها درهما ولا دينارا. ولو كان الحول للدرهم والدينار ما بلغت عشر معشار ما وصلت إليه تلك الدروس والخطب، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما أنا فأقول: ما أنا بشيء، وما مني شيء، وما بحولي وقوتي في هذا الأمر شيء، إنما هو فضل ربي علي. وأقول قولة ابن تيمية: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، فأنا عبد ابن عبد ابن أمة. وأن يمدح في هذا الدروس أمر، إنما يمدح فيها فضل الله وستر الله، فهو المحمود على كل حال. أحبتي في الله، وكانت لهذه الخطب ولهذه الدروس بركة، فأينما أسير في أي بلد في الدنيا أجد لي بيوتا تأويني، وإخوانا يصدقونني، وأهلا مكان الأهل، ومالا مكان المال، ومأوى مكان المأوى، لأنه من آوته دعوة الله آواه كل شيء كل شيء، ومن تغرب عنها ونفر منها أصبح هو الشاذ في الأرض، النشاذ خارج تسبيحة الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن آثار هذه الدروس والخطب المباركة أن قام الصالحون ممن هداهم الله بإرسال رسائل يعبرون فيها عن صدق محبتهم في الله وأخوتهم، وهذه الرسائل تأتي بالمئات، فبيتي منها مملوء، ولكثرتها لا أستطيع أن أرد عليها كتابة، إنما أقرأها وأدعو لأصحابها بالثبات واليقين والهدى وحسن الختام، وأرد على بعضها على قدر ما يسمح به الوقت لكثرة انشغالاتي في الدعوة إلى الله، وذلك من فضله وبره مع تقصيري الكثير، لكن هذا الذي أقدمه من بضاعة ولله فيها الفضل. فكانت الرسائل بعضها يتكرر، خاصة الثانية والثالثة، حيث تكون الثانية عتاب رقيق والثالثة عتاب شديد، وأنا لا أملك الرد، وقتي لا يتسع للرد، لا أكذبكم، في الشهر تأتي مئات الرسائل، مئات الرسائل، وبعض الرسائل تكون من 12 صفحة، خاصة في زمننا هذا، في زمن الطواغيت وظلم الظالمين، والظلم يزحف الآن على مستوى أمم ومستوى شعوب، والمقهور المكبوت لا يجد له متنفسا إلا عند من يستمع إليه ومن يكون على دينه وعلى همه، فهو يبحث عن عضو من جسده بعيد لكي يلتئم معه ويلتصق به، لأن الحديث يقول مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، وقد يكون هذا العضو في المشرق والعضو الآخر في المغرب، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وتمت اتصالات بين تلك الأعضاء المتباعدة، اتصالات خفية تنبعث من حرارة الإيمان وصدق الأخوة، واتصال الهموم بالهموم والأهداف بالأهداف والعمل بالعمل والدعاء في ظهر الغيب بالدعاء، تتداعى تلك الأعضاء بالسهر والحمى، وإن كان العضو يبعد عن العضو كما يبعد المشرق عن المغرب. فأنا أعتذر إلى إخواني الذين أرسلوا إلي ولم أرد عليهم، لكنني أصدقهم أنني دعوت لهم دعاء كبيرا كثيرا عظيما، أسأل الله أن يتقبله، وهذا أقصى ما أستطيعه، فأسفاري كثيرة لا يكاد يقر لي قرار، ومعدل محاضراتي ودروسي في الأسبوع ما بين 4 إلى 5 إلى 7 إلى 8 محاضرات قد تكون في الأسبوع، فضلا عن القراءة على المرضى من يوم السبت إلى يوم الأربعاء بعد كل صلاة عصر، فضلا عن المكالمات التلفونية والفتاوى، فضلا عن أصحاب المشاكل الذين يأتون شخصيا فيأخذون من الوقت، ثم الدعوة الأساسية التي أنطلق فيها داخليا وخارجيا، وربي نفسي وأدعو غيري، وفي تربية نفسي لها برنامج خاص، فأنا لا أستغني عن التربية إلى أن ألقى الله، وأربي غيري، لأن العلم يحدو بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأهتم كثيرا بالرسائل التي تأتيني من أعماق السجون، لأنها تحمل دماء وجراحا وعذابا وجوعا وسهرا، فأبكي لبكائهم وأحزن لحزنهم. تأتيني بعض الرسائل من داخل سجون مصر لبعض التنظيمات كتنظيم الجهاد الذي لا يزال منذ مقتل السادات إلى يومنا هذا سنين وسنين في الحديد وفي العذاب وفي غياهب السجون، وقد عذبوهم وأرسلوا لي بعض الصور التي استطاعوا تسريبها وآثار التعذيب على أجسادهم، يربطون عيونهم، يجلدونهم بالسياط، وكانوا يعلقون الأثقال بأرجلهم ويربطونهم من سواعدهم في قضبان من الحديد ساعات وأيام حتى تتملخ أجسادهم وأعصابهم، ويصابون بعضهم بأمراض مزمنة كالشلل أو انكسار فقرات الظهر إلى آخره، وهم حتى هذه الساعة يعانون ما يعانون. نسأل الله أن يفرج عنهم، وأنا في كل ليلة لا أترك هذا الدعاء: اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين. وفي الحقيقة أن أولئك الذين يصبرون في غياهب السجون من أجل الله وفي سبيل الله هم لهم الأولوية في دعائنا وفي دعوتنا، لأنهم في البلاء وفي الامتحان الصعب وفي المحك والتمحيص، والله يبتلي العبد على قدر دينه وإيمانه، ولولا أن في دينهم صلابة ما صب عليهم هذا الابتلاء، فإن سنة الأنبياء والرسل والمجددين من الدعاة، ادرسوا تاريخهم ستجدونهم أنهم مروا في هذه المدرسة الصعبة التي إذا تخرج منها المسلم تخرج منها صلب العود ثابت القلب راسخ القدم، كما تخرج يوسف الصديق من غياهب السجون إلى كرسي الحكم فلم يبطر ولم يكفر ولم يطغى، وكما تعلمون أن الكرسي له أثر وله نشوة ونزوة، ولكن مدرسة السجن علمته الرحمة والشفقة عندما عاش 7 سنين مع المعذبين مع المظلومين مع المقهورين، عند ذلك لما خرج إليهم كان قد جاع كجوعهم وذاق القهر الذي يذوقونه، فكان أرحم الناس وأبر الناس بالناس. وكذلك الدعاة الخلص لا ولن يصلوا إلى القيادة لكي يسوسوا البشرية في المستقبل والمستقبل لهذا الدين إلا بعد أن يذوقوا ما ذاق يوسف ويصبروا ما صبر نوح وإبراهيم الذي قذف في النار والذي أمر بذبح ولده وبالهجرة بعد الهجرة، وما ذاق موسى الوجيه الكليم، وما ذاق عيسى، وما ذاق سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول عن هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة إلى الله: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. وما دامت أن هذه الأذية في الله في الله، فإن كلمة في الله تحول العذاب عذبا والظلام نورا والوحشة أنسا والبعد قربا، وتجعل الإنسان الذي يكن ربه دليله وهاديه لا يبالي بعد ذلك إن كانوا يتصرفون في جسد مصيره التراب. وكذلك من الرسائل التي تأتيني رسائل فيها نصائح منها ما يأتي بأسلوب فقه الداعية المهذب المؤدب، ومنها ما يأتي بأسلوب عنيف. وأنا ألتمس العذر لصاحب الأسلوب العنيف، لأن هذا العنف ما ظهر منه إلا لحرصه على الدعوة ولنصحه إياي. وعلى سبيل المثال أنهم يلتقطون كلمة في شريط أو جملة أو عبارة ثم يرون أن فيها إبهاما أو انحرافا، انحرافا عقيديا، وأراجع أنا الشريط فأرى في الكلمة وفي العبارة شيئا متشابها أو إبهاما. والسبب أن هذه الأشرطة والخطب 80% منها مرتجلا، فأنا أخطب وأتحدث ليس من كلام أكتبه مدقق مذوب معنون يقرأ حرفا حرفا وكلمة كلمة، لا، وإنما كل الخطب والدروس أضع في يدي قرطاسا صغيرا فيه مفاتيح للكلام ومفاتيح للموضوعات ونقاط هامة تفتح لي الموضوع فأتكلم فيه. فإذا كانت خطبة ومرتجلة هناك ما يسمى سبق لسان، هناك ما يسمى بالجملة المقتضبة أو العبارة الغاضبة، فالانفعال له أثر والموضوع له أثر والغير على هذا الدين له أثر. فلا يستوي من يستمع إلى الخطبة وهو جالس على أريكته يشرب فنجانا من القهوة وحوله أهله وزوجته جمع الله شمله، فهو شبعان البطن ريان البدن مكسي الجسم، ومن وقف على المنبر أمام ألوف الناس وقد تفاعل مع الموضوع 3 ليال قد لا ينام فيها إلا القليل، ثم بعد ذلك انصبت وانحدرت شلالات هذه الخطبة فيضانا يفيض على المنبر، فمن خلال هذا الفيضان يكون هناك طوفان وزبد وغبار وإعصار وسيل عرم، وهناك ماء رقراق يستقر في الأرض ويستفيد منه الناس. فلا يلتقط أخي ما طفى فوق السيل ثم بعد ذلك يوجه إصبع الاتهام، وخاصة وقد بلغت الأشرطة ما يقارب من 2000 شريط من أول 70s تقريبا، من 73-74 إلى الآن، والأشرطة تسجل ما بين خطب ودروس، وهناك من الشباب من ظل يتابعها إلى الآن، وقد سألته يقول يقارب 2000 شريط. وأنا حملت مرة في صندوق إلى شباب أمريكا ما يقارب من 1200 شريط من خطبي ودروسي ومحاضراتي. فهذا عمل بشر، والبشر معرض للخطأ والنسيان والذهول والغفلة والجهل والعجز والنقص والحمق، هذه كلها موجودة في البشر، والإصرار والعناد. وهناك أمر آخر يخفى وهو الجبلات، إن الله جبل الناس على بعض الصفات لا يستطيع أن يتخلص منها، قد تكون صفات طيبة وقد تكون غير ذلك. فلا يغفل الداعية عن قضية حتى الجبلات، فهذا مجبول على الغضب، وهذا مجبول على الرفق، وهذا مجبول على الحلم، وهذا مجبول على الأناه، وهكذا. فيحرص الداعية أن يحسن الظن بأخيه ولا يوجه إليه إصبع الاتهام، بل التذكير. والله سبحانه وتعالى لم يقل لنبيه اتهم، وإنما قال ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالصيغة التي يصاغ بها التساؤل أو النصيحة أن تنبعث من قاعدة الذكرى لا من قاعدة التهمة أو التعنيف أو التغليظ، فإن ذلك يعين الشيطان علي. وكما تعلمون أن لكل إنسان شيطان، حتى أبو بكر لما ولي الخلافة، وخلافة من؟ خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب المسلمين فقال وإن لي شيطانا، يعني يعتورني، وأمر أمته أن تجتنبه في تلك اللحظة، لحظة الغرم الشيطاني، فإذا هدأ أن يقوموه وأن ينصحوه وأن يوجهوه. وهكذا يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فذلك لمن هو دون الصديق، بل لا يأتي شعرة من شعراته أو حفنة من غبار قدميه. وهذه الرسائل التي تأتي باللوم والعتاب أو الشدة أيضا أدعو لأصحابها، لأني أحبهم في الله، هم إخواني وأحبابي، وأتفق معهم وقد أختلف في بعض وجهات النظر. فهناك أشرطة تستطيع أن تقول أنها محكمة، وهناك بعض العبارات مجملة أو متشابهة. فالأمل من الأخ الذي يلوم أو يعنف أن يرد المبهم والمتشابه إلى المحكم، ويحرص على أن يسمع أكبر عدد من هذه الدروس وهذه الأشرطة، حتى يمر عليه جواب سؤاله أو تساؤله دون أن يحرج نفسه ويؤذي مشاعره بعبارات قد يندم عليها في المستقبل البعيد أو القريب. وخاصة في قضية العقيدة، قضية أيضا الأسماء والصفات، فقد بينت بها وفصلت فيها تفصيلا كبيرا كبيرا، لكن في بعض الخطب تتبادر مني بعض العبارات أو الكلمات ما أعني من ورائها ما يفهمه بعض الأصوليين في قضية التوحيد والعقيدة. فعلى سبيل المثال عندما أقول، قلت مثلا في إحدى الخطب، الله واحد في عرشه، واحد في كرسيه، فيأتي إنسان أخ مخلص صادق في النصيحة محب في الله فيقول، ما تعني واحد في عرشه واحد في كرسيه؟ هل تعني أن الله في داخل العرش وفي داخل الكرسي؟ لا، الله لا يحتويه خلقه سبحانه، الخلق خلق والخالق خالق، والله بائن عن خلقه، والعرش استوى عليه الرحمن، ولا نقول فيه، لكن عندما قلت في عرش أي أن الله واحد في خلق هذا العرش الذي ليس له مثيل من سائر العروش، وهذا الذي أعنيه. مثل ما تقول لإنسان، أنت فريد زمانك، فريد عهدك، فريد بهذا الخلق، فريد بهذه الصفة، بحيث أنك امتزت بها عن سائر الأمور. فعندما أقول واحد في عرشه لا أعني أنه حل في العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن أقول أن هذا العرش واحد لا مثيل له، وذلك الكرسي واحد لا مثيل له، فإذا يرد المبهم إلى المحكم من دروس التوحيد والعقيدة التي قلتها في الأسماء والصفات. وهكذا أيها الأحباب، في قضية الرسائل، ويأتي نوع ثالث من هذه الرسائل، هي رسائل تستطيع أن تقول رسائل الطلبات، حاجات أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة في زمن الظلم والقهر الذي تجبر فيه الطواغيت، فسلبوا الشعوب حقوقهم وأموالهم، فتأتي رسالة من هناك تطلب شيئا، وخاصة عندما يستمع إلى الأشرطة يظن أنني دولة، فالذي يقول هذه الخطبة لا بد أن وراءه مال وفير، ووراءه جيش كبير، وبيده سلطة وصولجان يأمر وينهى ولا يرد له طلب. لا، إنما أنا فقير وعبد وبضاعتي قليلة، وليس لي حول وليس لي قوة، وخاصة في القضايا المادية، خاصة في هذا الجانب، فأنا ليس لي أي رصيد في أي بنك من البنوك ولا حتى المؤسسات الإسلامية، ولا أملك من المادة إلا راتب وظيفتي الشهري، ولا أحب أن يزيد، ولا أحب أن أدخل في تجارة، ولا أحب أن أنمي مال، ولا أحب أن أكثر، كما أنني لا أقبل الهدايا ولا أقبل المنح ولا أقبل الصدقات ولا أقبل أي عطاء مادي، سواء كان مقابل شريط أو مقابل كتاب أو مقابل أي أمر. أنا موظف في وزارة التربية، في نهاية الشهر آخذ الراتب، وخلال هذا الراتب المبارك أعيش على ما رزقني الله سبحانه وتعالى، فما ينتهي آخر الشهر إلا ومعه آخر دينار، فرحمني الله به رحمة أغناني بها عن رحمة من سواه. فتأتي رسائل يطلبون عشرات الكتب والمكتبات والوظائف والمنح الدراسية والشفاعات التي تجعلهم يقدمون عندنا هنا للعمل، وهذه من أصعب ما يكون، خاصة بعد الاضطرابات الأمنية التي حدثت، أصبح قدوم إنسان إلى دولة الكويت للعمل واجدا من أصعب ما يكون. ولكن المظلوم والمقهور والذي يده بالنار ليست كالذي يده بالماء، فهو ينظر من منظار حاجته وصاحب الحاجة أعمى. فعندما يسمع شريطا في أخوة وحقوق الأخوة يتلفت يمينا يتلفت شمالا، فيقول هذا أخي الذي سيمد إلي حبل النجاة وأنا بين الأمواج في المحيط أكاد أن أغرق وأموت. وأنا أيضا أقول لا أملك لكم أحبائي وإخوتي يا أصحاب الرسائل إلا أن أدعو، كما أنني لا أستطيع ولا تطيعني نفسي أن أقف على باب محسن أو باب تاجر أو باب غني وأقول له أعطني لفلان كذا أو أعطني لفلان كذا أو أعطني لفلان كذا، لا أطيق لا أستطيع. حاولت حاولت حاولت، لكنني عندما أهم بالكلام فأقول أيها المحسن هناك رجل قد انقطع عليه السبيل وهو يدرس مثلا في باكستان أو في أمريكا أو في أوروبا، وهو الآن بلا مصروف وانقطعت دراسته وأهل بلا نفقة وكذا، لو أنك ساعدت. ما أستطيع ما أستطيع أن أسأل ذلك، لأن في ذلك ذلة. ما أفعل لو قال سامحني يا أخي أنا آسف، لو تنشق الأرض وتبلعني أهون أهون علي من أن أسمع ذلك. فلهذا إخواني وأحبابي أصحاب عشرات مئات الرسائل الذين يطلبون مثل هذه الطلبات يعذرونني، فأنا لا حول لي ولا قوة. هناك عندنا في البلد أشياء إسلامية عامة وليست فردية، فالفردية لا أستطيع علاجها، ولكن هناك أشياء عامة نحن نجمع بإذن من الأوقاف صدقات لبناء مساجد وبناء مؤسسات إسلامية ومآوي لأيتام ومراكز إسلامية وهكذا ومدارس. نعم، أما علاج مشاكل فردية مادية فأنا لا أستطيعها ولا أطيقها. وهناك نوع رابع من الرسائل، وهي رسائل ما تسمى برسائل التعارف، وهي كثيرة كثيرة كثيرة جدا. تبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإبداء المحبة في الله، ثم الإعجاب بالأشرطة، ثم يسأل المراسلة، وكيف أستطيع أن أواصل المراسلة وأنا لا أستطيع حتى حاجات وحاجيات أولادي وبنياتي. كثيرا ما كنت أتركهم في البيت يبكون من أجل الذهاب بهم إلى مكتبة لبعض القرطاسية من الأقلام أو الدفاتر. كثيرا ما كنت أترك طفلي مريض في البيت ما أتذهب به إلى المستشفى لموعد هام أو درس هام أو محاضرة هامة أو دعوة هامة أو لقاء هام إلى آخره. المهم كثيرا ما كنت أضحي بالأمور الشخصية من أجل الأمور الإسلامية العامة، والقريب مني يشهد ذلك ويراه، ولا أقول ذلك مدحا ولا تزكية، ولكن لإظهار الحقيقة التي تخفى عن بعض الإخوة. فهذه الرسائل التعارف الكثيرة يعذرني أصحابها عن عدم المراسلة، ولكنني أيضا أدعو لهم وأحبهم. واقترح بعض الإخوة أن أشكل لجنة للرد، وقد فعلت ذلك، ولكن رأيتها أنها لا توفي الطلب والغرض. وجدت نفسي مضطرا أن أقرأ ما تكتبه اللجنة لأنه يمثلني ويوقع، ورأيت نفسي أنني أقرأ الرسائل لتداخل الرسالة تكون التعارف، وفيها سؤال فتوى، وفيها شكوى، وفيها اقتراح. فعند ذلك تركت اللجنة ولم أستطيع المواصلة معها. فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على الدين. إن تباعدت الأجساد فالأرواح قريبة، وإن نأى بنا المكان فظل عرش الرحمن ينتظر بإذنه سبحانه. ولا تظنون أن الأمر بعيد، قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقال صلى الله عليه وسلم عن حياة البرزخ وعن حياة المحشر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، بل قد تكون أقرب من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فخيط النعل هذا كم المدة الزمنية عندما تنحني لتربطه؟ لا يأخذ طرفة عين، فأصبحت الجنة ملتقى الأحبة والوطن الأم ودار الخلد، وفيها خير رفيق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هو عزاؤنا على هذا البعد المترامي. فالصبر الصبر على هذا الدين، والثبات الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وأختم هذه الرسالة إلى أصحاب الرسالات بنوع خامس مهم أخرته لأهميته، وهو من العجائب والغرائب والطرائف أنني أفتح رسالة فإذا فيها كلام عجيب غريب. خذ مثلا، تأتي رسالة من السعودية من امرأة تقول: هذه المرأة يا فضيلة الشيخ، تذكر يوم أن زرتنا تلك الليلة أنت مع أخي فلان بن فلان، وأكل طعام العشاء معنا، وكنت مخطوبة لفلان، ولكن استشرتك هل أتزوجه أو لا أتزوجه، فإن أهلي وأقاربي وإخواني لا يحبون زواجي من هذا الإنسان. فقالوا: من تختارين، من تستفتين؟ فقلت: الشيخ القطان. فأحضروك يا فضيلة الشيخ وسألتك من وراء الحجاب والستر: أتزوجه أو لا أتزوجه؟ فقلت لي: لا، لا تتزوجينه، وأنا طعتك، وأنا الآن جالسة بدون زوج، لا من زوجي الأول اللي خطبني، ولا جاني أحد تقدم إلي، فليش يا شيخ أنت منعتني وقلت لي لا تتزوجينه؟ وأنا أقول لهذه الرسالة وللمرسلة ومن أمثالها أن هذا كذب وهذا باطل، وأنا ما فعلت هذا، ولا زرتكم ولا أعرفكم، ولا أذكر أنني أكلت في السعودية في بيت واحد إلا بيوت أرحامي وأقاربي، ولعل هذه تمثيلية يفتئلها بعض الناس على اسمي ودون علمي. فلهذا ينتبه من يزور، فلعل هذه الأخت اختلفت مثلا مع أهلها في الزواج من فلان، فقالوا نأتي بالشيخ يفتيك لأنك تحبينه، فأحضروا أي شاب يشبه صوته مثلا صوتي، وقالوا هذا الشيخ عندنا اسألي هو يجاوبك. فأنا أقول لم أفعل ذلك، وهذا ما حد. نوع آخر من الرسائل يأتيني، مثلا رسالة جاءتني من الأردن ورسالة جاءتني أيضا من مصر، يقول صاحبها: تذكر يا شيخ يوم التقيت معاك في الإسكندرية وسلمت عليك وكذا وكذا، ويذكر كلام طويل عريض، وأنا ما سافرت ولا ذهبت. أذكر أنني ذهبت إلى الإسكندرية عام 66 قبل أن أكون داعي وقبل أن أكون خطيب، وبعدها ما ذهبت إلى مصر. فمن هذا الذي التقى معه باسمي وحدثه ساعات طوال؟ كذلك في الأردن حدث نفس الشيء، جاءتني رسالة من الأردن: تذكر يوم أن جلست معك في الأردن في المسجد الفلاني في المكان الفلاني، وحادثتك وقلت لي وقلت لك، ويذكر أحداث معينة وكلام وفتاوى، وأنا هذا ما حدث وما فعلت. وهذا نوع عجيب وغريب من الرسائل يأتيني أتعجب منه. فأنا أيضا أقول لعل هذا يعني من إنسان يعني شبه عليه أنه يشبهني، فاستحى أن يقول أنا مثلا لست مثلا فلان، بل سكت وظنه السائل أو الجالس معه أنه الشيخ، فتحدث معه وظل الآخر ساكت ساكت ساكت إلى أن افترقوا، وهو يظنه أنني أنا. ولعله شيطان من الشياطين، لأن الشياطين عندهم مقدرة يتمثلون بصورة الإنسان، فقد بلغنا بأنه فلان من الناس كان في منزله ورؤية في عرفات. كيف هذا لا يكون إلا فعل الشيطان والعياذ بالله، يريد أن يضلل الناس وخاصة الدعاة إلى الله لما لهم أثر في نفوس العباد. هذا نوع من الرسائل عجيب غريب يأتيني أتعجب منه، ولكن أحببت أن أذكره حتى لا يقال على اسمي شيء، فأتبرأ منه الآن وأبين هذه الحقيقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. ومن كان منهم على حق أسأل الله أن يثبته على الحق، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.